تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أيامي وتكتب من للحزن موضوع الصحة والرياضة من الموضوعات النادر أن تطرح في الأوساط الثقافية والتعليمية والدينية والخطب والمنابر مع أهمية هذا الموضوع، لكنه للأسف غالبا ما يطرح في قضية الجماهير الرياضية وقضية اللعب الكرة والتشجيع، ولكن هذا الموضوع في الممارسات نجده ضعيف، في حين أن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد التطبيقات الكثيرة لموضوع الصحة والرياضة. في الفتوحات الإسلامية كيف بذل الصحابة جهود ضخمة وكبيرة حتى في شهر رمضان الذي هو شهر يعني فيه مشقة وفيه تعب، نجد أن هناك فتوحات وغزوات إسلامية، هذا يدل على اهتمام المسلمين بصحتهم ورياضتهم. الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه قبل وفاته بثلاث ساعات فقط كتب مقالة مهمة عنوانها الإنسان والشيء، ذكر عن تجربته في أمريكا مع بعض الرياضيين وكيف أن الذي يمارس الرياضة أكثر يستطيع أن يتجاوز كثير من العقبات ولذائذ الدنيا. هذه الحلقة خاصة عن هذا الموضوع، الصحة والرياضة وأثرها في حياة الإنسان. طبعا الرياضة بلا شك أنواع وأشكال، مو لازم يعني طريقة واحدة نتعامل معها. ناس تحب الكرة بس ناس ما تحب الكرة، طبعا على الأقل المشي، اللي ما تحب المشي السباحة، اللي ما يحب السباحة المغامرة، اللي ما يحب المغامرة الهرولة، يعني في عشرات الطرق اللي ممكن من خلالها لمارسها بشكل يومي. أنا أحاول كل ما يعني كانت هناك فرصة في التمشيات والنزهات إنه تعويض الضغط اللي يكون دائما في المدينة والشغل وكثرة الأعباء، قد يكون هناك نوع من برنامج التمشية والهرولة الخفيف، لكن على أقل تقدير أن نمارس بعض الرياضات الأخرى اللي فيها بالذات أنا أحب يعني جزء كبير منها مغامرة، ومغامرة تكون جديدة وفيها نوع من الجراءة، لأنها حقيقة تساعد الإنسان على كثير من الأشياء في الحياة. الله عليكم. هذا المرجع حبيبي. طبعت على المبدا يا عم. الله عليكم. مشكلة كثير من الناس عندما يسمعون المواعظ أو الحكم أنهم لا يتمسكون بها ولا يطبقون في حياتهم إلا إذا وجدوا ذلك في جانب مصيبة أو جانب بليه، حينئذ يدركون حكمة الكلمات التي قيلت لهم. الدكتور سيد نوح رحمة الله عليه قبل وفاته بأشهر قليلة كتب وهو على فراش المرض مقالة يتحدث فيها عن أهمية الصحة وقيمة اهتمام الإنسان بالرياضة، ذكر أنه كان مرضه عبارة عن الكبد عافانا الله وإياكم، فمما قال إنني أوصي العاملين لخدمة هذا الدين وجوبا أن يهتموا بالرياضة وبصحتهم كل يوم. يعني لم تعد القضية قضية والله ترفيه ولا قضية يعني بين فترة أخرى، لا، القضية أن يهتموا بالرياضة كل يوم. وسبب ذلك أنه وهو على فراش المرض أدرك أن الأطباء قالوا له أنك اعتنيت ببعض الأشياء أو أكلت بعض المأكولات أو اهتميت ببعض الأمور أو مارست بعض الرياضة يمكن أن تنجو من كثير من المشكلات. هذه الوصايا والحكم لا تبلغ مداها وأثرها إلا إذا وقع فيها الإنسان للأسف الشديد. فمن هنا يعني أحدث نفسي وأحدث كل من يساعد هذه الحلقة أن يهتم بصحته وبالرياضة ولو بشيء محدود حتى ننجو من كثير من المشكلات، وأن نسمع إلى وصايا الأطباء خاصة ما يتعلق بالعلاج وبالأكل وبالشرب حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الابتلاءات. أيس هذه الحلقة أريد أن أرسل رسالة رشيقة وخفيفة للآباء والأمهات تتعلق بموضوع البنات داخل البيوت. فإن الوضع الاجتماعي أحيانا يعني يفرض ألوانا من يعني القرارات، لأنه في شقة صغيرة أو مكان العائلة أو عدم وجود مكان للرياضة موثوق ومأمون، فتكون الفتيات في وضع محزن داخل البيوت لأنهم لا يمارسون الرياضة. فأوصي الآباء أن يجدوا أماكن بديلة، يجد بعض الأدوات الرياضية داخل البيت أو في غرفة خاصة أو في السطوح أو في حوش المنزل من أجل أن تمارس البنات هذه الرياضة. كذلك أوصي الأمهات أن يهتموا بناتهم إذا وجدوا بنت يعني فيها شيء من ثقل الجسم نتيجة لزيادة الوزن أو أنها تعاني من أشياء صحية، فلتبادر الأم بالاهتمام ببنتها غاية الاهتمام. ولذلك في صحة الأبدان نشاط نفسي عالي ونشاط إيماني قوي، فنهتم بموضوع البنات ورعايتهم وإيجاد البدائل المناسبة لهم، فإن في صحة الفتيات صحة للأسرة وصحة لمستقبلها ولأولادها إن شاء الله. صراحة يحجلنا البنت لما كانت تبكي تصرخ، البنت اللي كانت تصرخ والله يعني ظنيت جيت تفهم بنتي، كانت قضية والله مش سهلة. والله أنا شفت الطفلة الصغيرة يعني في الابتدائي يعني من تحت المنظر كان يعني تستطيع أن تبذل جهد أكبر وتخرج من المشكلة هي فيها. بصراحة أنا لما جربنا عرفنا أنه معاناة النظر غير معاناة العمل. سلام. أوكي. وصايا يوصي بها الحكماء والعقلاء والمهتمون بقضايا الصحة والرياضة والطب لمن أراد أن يهتم بنفسه وبصحته ومستقبله. أولى هذه الوصايا عناية بالكتب والمؤلفات الخاصة بالصحة والرياضة والعلاج، فإن هذه الكتب لها أثر كبير، تكوين المكتبة الداخلية، الجوالات القراءة فيها خاصة الموثوقة، مراجعة بعض الناس. هذه القراءة لها أثر كبير في حياة الإنسان وفي صحته وفي علاجه. الوصية الثانية الذهاب إلى الأطباء بسرعة في حالة وجود الإنسان لمرض أو تعب معين، فليبادر. بعض الناس للأسف تتأخر كثرة أشغالها وأعمالها، التأخير في العلاج يضاعف الأمراض ويكثف الآلام أكثر وأكثر. الوصية الثالثة الإنفاق على موضوع الصحة والعلاج. بعض الناس يبغى يروح أقرب مستوصف أو يعني أي طبيب معين ولا يريدون أن ينفقوا على أنفسهم أو أهليهم عند الأطباء، فأنا أوصي يعني على الأقل أن يضع الإنسان ربع ميزانيته أو ثلثها في موضوع الصحة، فإن لها تأثيرا على حياة الإنسان السعيدة وكذلك على مستقبل أولاده. والوصية الرابعة الاهتمام بالأكل الحلال، فإن الأكل الحلال ينبت الجسم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الخير والبركة، وإذا أكل الإنسان الحرام عصى الله كما قال الإمام الخلال عليه رحمة الله، وفي المقابل يكون الإنسان قد نبت من سحت فالنار أولى به. والوصية الخامسة العناية بالجانب الإيماني، فإن في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك الصدقات، داووا مرضاكم بالصدقة فإن لها تأثيرا في صحة الإنسان وعلاجه، ومن ذلك قيام الليل ولو بركعتين خفيفتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. فما أجمل هذه الوصايا الخمس والرشيدات والوصفات لو أننا تمثلنا بها ووزعناها بين أخواننا وأهلنا، فإنها لها الأثر الأكبر في علاجنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. Thank you.